بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر صلاة العيد أخذ يتكلم عن خطبة العيد، قال: ويكبر ندبا في افتتاح الخطبة الأولى 9 لتقديم المثنات على السين، ويكبر في افتتاح الثانية 7 لتقديم السين على الموحدة ولاء إفرادا في الجميع تشبيها للخطبتين بصلاة العيد، فإن الركعة الأولى تشتمل على 9 تكبيرات، فإن فيها 7 تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، والركعة الثانية على 7 تكبيرات، فإن فيها 5 تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد، فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز. والتكبيرات المذكورة ليست من الخطبة بل مقدمة لها، كما نص عليه الشافعي، وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه. لما تميزت صلاة العيد عن غيرها من الصلوات، كذلك تميزت خطبة العيد عن غيرها. وتشبيها للصلاة، فإن الخطبة إنما تبدأ بتكبيرات، وهذه التكبيرات ليست ركنا من أركان الخطبة. لذلك لو بدأ الخطيب بقوله الحمد لله، يعني بأركان الخطبة، عند ذلك لا يعود للتكبير، كما لو فعل هذا الأمر عندما يقرأ القرآن الكريم يبدأ بالفاتحة فلا يعود إلى التكبير مرة ثانية. أما هذا التكبير فشكله أنه باعتبار في خطبتين، الخطبة الأولى ماذا يفعل بها؟ يكبر 9 تكبيرات، والخطبة الثانية يكبر فيها 7 تكبيرات. هذه تكون ولاء، أي متوالية وراء بعضها البعض، كقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا حتى يصل إلى 9 تكبيرات. وإذا فعلها إفرادا، أي يأتي بالتكبيرة الواحدة بنفس واحد، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. وعلمنا أن هذه التكبيرات عندما قارنا ما بين كانت 9 و7، لأن الصلاة كانت فيها تكبيرة الإحرام و7 تكبيرات صاروا 8، تكبيرة الركوع صاروا 9، لذلك كانت هذه في مقابلة 9 تكبيرات في الخطبة الأولى. كذلك بالركعة الثانية ماذا كان؟ كان 7 تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، فكانت 7، فلذلك كان في الخطبة الثانية بعد الجلوس ما بين الخطبتين، فإنه يفتتح الخطبة الثانية ب7 تكبيرات أيضا. لو تخلل ذكر ما بين كل تكبيرتين، مثلا لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر، أي ذكر كان هذا لا يضر أيضا. ثم السؤال بعد ذلك، هل هي ركن من أركان الخطبة؟ لا، فلو تركها الخطيب صحت خطبته وصحت صلاته. هل تكون هنالك مقدمات ليست من الشيء من يعني نفس الأمر؟ نعم، أحيانا هنالك في كثير من الأمور مقدمات لا تكون من نفس ماهية الأمر، فالتكبيرات ليست من أركان الخطبة. بعد أن عرفنا هذا نزيد على ذلك بقوله: وسن غسل للعيدين. طبعا نحن نعلم أن غسل الجمعة واجب، كان في صدر الإسلام وبعد ذلك نسخه عن الوجوب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي غسل الجمعة من آكد الأغسال التي تكون بعد غسل الجناب. بعد ذلك يأتي مسألة غسل العيدين. الإسلام ينظر إلى كل مسألة يجتمع فيها الناس ومع بعضهم البعض، فيريد منهم النظافة العامة، فيطلب من كل واحد منهم أن يغتسل قبل حضور صلاة العيد. لكن الاغتسال هنا يبدأ وقته بنصف الليل، بينما الاغتسال في يوم الجمعة يبدأ وقته من بعد الفجر. الاغتسال في يوم الجمعة لمن أراد أن يحضر الجمعة، فلو كان مريضا في البيت هل يسن له الاغتسال؟ لا. أما في العيد سواء حضر صلاة العيد أو لم يحضر صلاة العيد يسن له أن يغتسل غسل العيد. قال الشيخ: وسن غسل للعيدين وإن لم يرد الحضور، لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل. وأيضا تبكير بعد الصبح لغير إمام، يسن أن يبكر إلى صلاة العيد غير الإمام، بينما الإمام يأتي ليشهد دخوله الناس إلى المسجد. وأن يحضر إمام وقت الصلاة، عندنا صلاة عيد أضحى وصلاة عيد فطر، متى يسن للإمام أن يتأخر ومتى يسن للإمام أن يعجل في الحضور؟ إذا كان العيد عيد أضحى فالأولى كل واحد منهم تارك الذبيحة تبعه والأضحية ويريد أن يضحيها بعد صلاة العيد، لذلك حتى لا يؤخرهم عن هذه السنة فإنه يعجل في صلاة عيد الأضحى. في صلاة عيد الفطر بعض الناس ربما يريد أن يدفع زكاة فطره، فالأولى أن يتأخر قليلا. على كل حال هذا التبكير القليل وهذا التعجيل القليل يعني ليس له يعني وقت محدود، يراه الإمام ويفعله بمقدار ما يرى ذلك مناسب. وأن يحضر إمام وقت الصلاة ويعجل الحضور في أضحى ويؤخره في فطر قليلا، حكمته اتساع وقت الأضحية، يعني إذا عجل وسع لهم وقت الأضحية. وقت الأضحية عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يبتدئ من وقت خطبة العيد يعني إلى عصر أيام آخر أيام التشريق، وعند الإمام أبي حنيفة آخر يوم من أيام التشريق هذا يوم من أيام التشريق لكن لا يصح فيه الذبح. وحكمته اتساع وقت الأضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة، وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه، يعني أن يفعل الصلاة في المسجد أفضل من أن يفعلها خارج المسجد. لكن لو ضاق المسجد عن المصلين فإنهم يذهبون إلى المكان الذي يسمى فيه المصلى، ولقد كانت دمشق لها مصلى في منطقة باب المصلى، كانت تنتهي دمشق عند هذا المكان ولها مصلى عام تحضر فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف إلى غير ذلك من الصلوات. وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا من يصلي ويخطب فيه، وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في قصير كجمعة. يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، فيحصل له بركة الطريقين يعني يحصل بركة النبي عليه الصلاة والسلام للطريقين وللذين يمر عليهم صلوات الله وسلاماته عليه، ويقضي حاجة من له حاجة. وكذلك تشبيها بهذه السنة يقوم الإمام فيذهب من طريق ويعود من طريق آخر. وأن يأكل قبلها في أي صلاة؟ في صلاة عيد الفطر، لأن الفطر في عيد الفطر عبادة، كما أن الصيام في رمضان عبادة. حتى لا يخرج بدون طعام تشبيها بالصائم، وحتى تظهر آثار العبادة عليه، فيتناول بعض التمرات ليفطر في يوم العيد قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأن يأكل قبلها في عيد فطر، والأولى أن يكون على تمر، وأن يكون وترا، واحدة وتر، ثلاثة وتر، خمسة وتر، سبعة. ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى، من أجل أن نأخذ بركة الأكل من الأضحية التي سيضحيها بعد الصلاة. ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير إمام. يعني تأخر الإمام مثلا وصار وقت الضحى، هل يقوم بعض الناس بصلاة الضحى؟ هذا نوع من أنواع دخل المسجد فأحب أن يصلي تحية المسجد. أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك، يعني واحد صلى وللضرورة ترك، لكن الأولى لكل مسلم يحضر صلاة العيد أن يحضر خطبة العيد. فهذه الصلاة مع الخطبة شيء متكامل، لا يفعل النصف ويترك النصف الآخر إلا لضرورة معينة. مثلا قد يكون عنده مريض يتعهده، خرج فصلى العيد ثم عاد إلى مريضه، إلى غير ذلك من الأمور. أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك، وإلا كره، يعني أن يشتغل بالصلاة والإمام يخطب في العيد، لأنه بذلك معرض عن الخطيب بالكلية. وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها، لأنه إنما يأتي من أجل نافلتها ومن أجل أن يعجل بها. وبعدها لاشتغاله بغير الأهم. الأهم بعد صلاة العيد إذا كان عيد الأضحى، الأولى أن يشتغل بالأضحية وأن يشتغل بما يسن في ذلك اليوم. ويكبر ندبا كل أحد غير حاج من غروب الشمس من ليلة العيد، أي عيد الفطر والأضحى، برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما. ودليله في الأول قوله تعالى في نهاية آية الصيام، ماذا قال ربنا عز وجل؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الأصل أن يخرج الناس في الأسواق وأن يسمع هذا التكبير، فلقد كان سيدنا عبد الله بن عمر يسمع صوت تكبيره في بيته وفي مجلسه وفي فسطاطه وفي ممشاه، يسمع تكبيره كل الناس الذين هم يعني قريب عهد، يعني يمرون بجانبه أو بقربه، وذلك من أجل أن يظهر هذه السنة النبوية. ولقد كان في بعض البلاد يعني الإسلامية يخرج الشباب، جملة من الشباب يطوفون في الأسواق وفي الأزقة ويعلنون التكبير، يذكرون الناس بهذه السنة. فقال ودليله في الأول قوله تعالى ولتكملوا العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله أي عند إكمالها. وفي الثاني القياس على الأول. ما هو الثاني؟ إذا كان هذا عيد الفطر كذلك في عيد الأضحى القياس على عيد الفطر بمسألة التكبير. وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد. ما بدنا نساوي مثل ما بيساوي بعض الناس، والله نحط لنا شوية تكبير على الموادين ونحن معرضين. ليس المراد السماع، إنما المراد الذكر. ما بدنا نسمع التلبية من الراديو عند الحجاز هو ما عم يلبي، لا، دائما الذكر يقوم به صاحبه دائما، فينبغي أن يشتغل بالذكر. لذلك المسلمين دائما لو كانوا في ليلة العيد دائما يكبرون الله عز وجل، فيظهر هذا الشعار بكل المسلمين. واستثنى الرافعي منه المرأة، وظاهر أن محله إذا أن محله إذا حضرت مع غير محارمها. لو أم قاعدة مع أولادها فسمعوا تكبيرها ما في مانع، ما أن تخرج المرأة في الطريق وأن تكبر هذا ليس مطلوبا منها، مع غير محارمها ونحوهم، ومثلها الخنسة. ويستمر التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، يعني من وقت إعلان أن الغد يكون هو أول أيام عيد الفطر أو أول أيام عيد الأضحى، فإن الناس يكبرون في الليل أي صلاة العيد، إذ الكلام مباح إليه. فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه أو ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم. فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه، يعني متى يقف عن التكبير؟ عند الصلاة. طيب ما كان هذا الرجل بدوي في الصحراء بقي يكبر حتى وقت صلاته، قد يؤخرها إلى الساعة 10 مثلا، عندما يريد أن يدخل في الصلاة انتهى وقت هذا التكبير. ويكبر في عيد الأضحى خلف صلاة الفرائض والنوافل ولو فائتة وصلاة جنازة. يعني هنالك تكبير مرسل وهنالك تكبير مقيد. تكبير المرسل هذا من إعلان العيد إلى الدخول في صلاة العيد، لكن التكبير المقيد عند كل ما بيخلص من صلاة، فإنه عندما ينتهي من أي صلاة كانت فإنه يكبر. فخلف الفرائض في الأضحى عندما يكبر، طبعا كل واحد له تكبيرات، بالنسبة للحاج يلبي، بالنسبة لغير الحاج يكبر. هذا التكبير قد هنالك خلاف فيه بين الأئمة، من أي وقت يبدأ؟ من صبح عرفة، من ظهر عرفة، من مساء عرفة، من صبيحة يوم النحر؟ على كل حال الراجح عند الإمام الشافعي أن هذا التكبير يبدأ من صبح عرفة. طبعا بالنسبة صبح عرفة هو اليوم الذي يسبق يوم الأضحى. ويكبر في الأضحى خلف صلاة الفرائض، التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر. واستحسن العلماء ما يفعله الناس اليوم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، إلى غير ذلك مما يقولونه في التكبير. ويكبر في عيد الأضحى خلف صلاة الفرائض والنوافل. أما الحاج يبقى يلبي حتى يرمي جمرة العقل. سيدنا الفضيل ابن العباس رضي الله عنه كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على دابته، قال فلم يزل يلبي يعني من مزدلفة حتى منى حتى رمى جمرة العقل. إذن خلف الفرائض يكبر، طيب وخلف النوافل أيضا يكبر. حضرت صلاة جنازة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نكبر والجنازة قائمة. وهذا ربما مما يغفل عنه كثير من الناس. ولو فائتة عم يقضي قضاء فهل يكبر؟ أيضا يكبر، سواء كانت هذا القضاء له علاقة بأيام العيد، يعني ترك صلاة في العيد وقضاها في العيد، أو ترك صلاة قبل العيد، فالعبرة بزمان القضاء. والنوافل ولو فائتة وصلاة أيضا جنازة، من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. طبعا أيام التشريق أول يوم من أيام العيد يسمى، قبل يوم العيد اسمه يوم عرفة، يوم عرفة، ثاني يوم أول يوم من أيام العيد يسمى بيوم النحر، والأيام الثلاثة هي الأول يسمى أول يوم من أيام التشريق، الثاني الثالث، بذلك ينتهي العيد. وهذه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات، كلمة معدودات هذا جمع قلة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من أيام التشريق، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. نعم. من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق الثلاثة للاتباع. وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر، لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية، يعني هو قطعا انتهى من عرفة ودفع إلى مزدلفة فبات بها، وفي طريقه ذكر الله عند المشعر الحرام، ثم التقط الحصيات من مزدلفة، ثم دفع إلى منى، فرمى جمرة العقبة عند ذلك، وحلق وذبح عند ذلك، تحلل، بعد ذلك يكبر بعد صلاة أول صلاة يصليها وهي صلاة الظهر في يوم النحر، لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، لأنها آخر صلاته بمنى. وقيل وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي، لأن التلبية شعار. دائما الإسلام يراعي في هذه المسألة الحالة التي أنت فيها، كل حالة بعد الصلوات تكبر، الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة يلبي، الذابح يسمي ويكبر، فيقول الذابح مثلا في منى أو ذابح الأضحية بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل مني. أيضا بالنسبة للذي يرمي الجمار ماذا يقول؟ حصيات رميهم بمنى في الأيام الثلاثة أو في أيام التشريق وفي رمي جمرة العقبة، يقول بسم الله والله أكبر طاعة للرحمن ورجما للشيطان، يعني دائما الذكر يوافق المكان الذي هو فيه. وخرج بما ذكر أو بما ذكر الصلوات في عيد الفطر. طبعا قلنا نحن إن التكبير المقيد إنما يكون في عيد الأضحى، أما في عيد الفطر فقط يكون التكبير عقب صلاة العيد، حتى يعني صلاة العيد. وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده. والله شيء حلو، ولو كان شيء حلو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكبر بعد صلوات عيد الفطر. والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا. لماذا يسمى مقيدا؟ لأنه لا يكبر إلا بعد الصلاة، فقيد بالصلاة كما تقول، هذا ما ورد، فلا يصح أن تقول ما، هذا قيد لازم غير منفك. أما لو كان ماء زمزم تستطيع أن تقول هذا ماء، ماء الفيجي بتقول ماء، ماء إيه بتقول ماء، هذا قيد منفك. كذلك هذه التكبيرات إنما تكون عقب الصلوات، تسمى يعني يسمى مقيدا، وما قبله مطلقا ومرسلا، يعني ما قبله يسمى تسمية، إما أن نقول تكبير مطلق من انتهاء العبادة إلى الشروع في الصلاة هذا يسمى تكبير مطلق، أو مرسل يعني صاحبه مخير عند كل صعود عند كل هبوط يفعل هذا الأمر. وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، واستحسن في الأم يعني كتاب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين فنفطر، ثم إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها صلى العيد. يعني صلاة بالنسبة للشهادة من الممكن أن تكون في صباح يوم العيد، إنسان رأى الهلال حتى وصل إلى القاضي ثم وصل الخبر إلينا في الساعة 10 صباحا تقبل الشهادة؟ تقبل الشهادة. يا ترى لو وصلت هذه الشهادة إلينا قبل الزوال، يعني قبل أن تصل الشمس إلى كبد السماء، فهل نصلي العيد؟ نصلي العيد ولو كان لها ركعة فقط، يعني بزمن ركعة فإنها تكون أداء في ذلك الوقت. صلى العيد حينئذ أداء، وإلا فتصلى قضاء متى أريد قضاؤها، إما بوقت آخر من اليوم الثاني أو متى أريد. أما شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل في صلاة العيد، فتصلى من الغد، يعني ما دامت قبل الزوال تصلى، أما بعد الزوال تصلى من الغد. وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال. واحد حالف يمين، إذا رأى الرائي هلال رمضان فزوجته طالق. ناس تتفنن كثير بمسألة الطلاق، مجرد ما وصول الخبر وما صلينا العيد نقول له لا هلأ راحت زوجتك. بالنسبة للطلاق ما بدها، ما لها علاقة بالصلاة، لأن الرائي رأى وثبتت شهادته عند القاضي. والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعده بوقت التعديل، يعني قبل الغروب. بعد ذلك قال تتمة: قال القموري: لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. وأجاب الشهاب بن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة، واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنك. يعني ما بدنا كل مسألة، نحن المسألة التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام ما في مانع أن باب الدعاء مفتوح، باب الدعاء مفتوح، ما يجي واحد يقول لواحد كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين إلى غير ذلك، لأخي ما ورد فيها سنة، ما في دليل إلى غير ذلك. من حيث الألفاظ بحث العلماء فلم يجدوا شيء، لكن عادة الناس أنهم يهنئون بعضهم بهذا العيد، هل هنالك مانع؟ لو ما ورد أخي ما في مانع أن تقول في هذا الأمر، لأن العبادة العيد إنما جاءت بعد إتمام عبادة سواء في الصيام أو في الحج، فيدعو الله سبحانه وتعالى في القبول كما يفعل الناس أيضا بعد انتهاء عبادة الصلاة فيدعون لبعضهم البعض. قال: وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعة يحتج به في مثل ذلك. ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة. النبي اللهم صل عليه إذا رأى نعمة على فلان، كان لو رأى إنسان يلبس قميصا جديدا يقول له البس جديدا، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ على أدنى الأمور، يعني كان يسأل الرجل عن زواجه هل أولى من أجل أن يبارك له في أولى يا عبد الرحمن ولو بشات، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا يأمر بالتعزية ويأمر بالمواساة عند النقمة، لذلك ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية. واحد إجا خبر فلان كان سجين ومظلوم فرج الله عنه سجد لله شكرا، فلان مثلا الحمد لله سلم محله من حرق أو غرق أو سرقة سجد لله شكرا. والتعزية في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله فهنأه، ويندب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. يعني بالنسبة لهؤلاء مع أنهم خلفوا عن الغزوة، وترى أن من يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى سارية كتب عليها هذه سارية المخلفة، هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من كلامهم وتعاملهم، حتى منع أزواجهم أن يتكلموا معهم، حتى كان الرجل يربط نفسه في السارية ولا تفك زوجته إلا وقت الصلاة فيقوم في الصلاة وبعد ذلك يعود. عندما نزلت التوبة قام سيدنا طلحة فهنأه، فكانت من أجمل الناس له في حياته وحملها منة له في حياته على هذا الخبر العظيم. أحيانا كنت خارج البيت وزوجتك ولدت وأول واحد الناس كانت تدفع مال لأول واحد يبشره بدو البشارة، شيء جميل جدا، فما في مانع. فهذا شيء مشروع لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ليلة العيد ليلة مباركة عقب عبادة مباركة، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، إن صح هذا الحديث. يعني بشكل عام هذا الأمر الذي يدعو الإسلام إليه، والإحياء بشكل عام من الأشياء الطيبة، إحياء الليل وقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بعد ذلك قال: فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والحمد لله رب العالمين.